بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، اختبار 2. طبعا عارفين مادة أصول الأول، أصول فقه الأول. اختبار 2 س1، أكمل ما يأتي. 1، صيغ الأمر هي نقط ونقط ونقط ونقط، 4 نقط. 2، صيغ الأمر هي 4 نقط. 2، لفظ وجب يدل على نقط. 3، الوعيد على الفعل يدل على نقط. 4، الأمر مع قرينة صارفة له عن الوجوب. الأمر مع قرينة صارفة له عن الوجوب يدل على نقط. طيب، ذكر الثواب على ترك الفعل مع عدم دليل على التحريم يدل على نقط. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، ضع صح أو خطأ. لفظ أحل لكم ولا جناح عليكم يدل على الإباحة. أحل لكم ولا جناح عليكم يدل على الإباحة. 2، السبب والشرط من الأحكام التكليفية. 3، الصحيح هو ما اكتملت شروطه وانتفت موانعه. طيب يلا يا جماعة، حين حضرة كده هتضيع كده. السؤال الأول، أكمل ما يأتي. 1، صيغ الأمر هي فعل الأمر، الفعل المضارع مقترن بلام الأمر، اسم فعل الأمر زي مثل، كتاب الله عليكم، يعني إيه إلزام كتاب الله؟ كمان عليكم أنفسكم. ها، لا، من أمثلة اسم فعل الأمر. طيب، الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، واللي ينطبق بالبيت العتيق، واللي يبغون وجورهم. ها، إيه كمان؟ 4، مصدر النائب عن فعل الأمر مثل، وبالوالدين إحسانا. ها، فضرب الرقاب. تمام. طيب، اللي عامل كده يعمل صح. طبعا زي ما قلنا بنكرر تاني، الأسئلة دي هي أسئلة الاختبار إن شاء الله بتاعت آخر السنة. فما نجيش آخر السنة إيه الاختبارات والأسئلة بتيجي إزاي ومش عارف إيه. أنت معاك كل محاضرة بناخد أسئلة على اللي فات. هنقول تاني يا جماعة، نيجي المحاضرة الجاية ناخد محاضرة على اللي فات، وقفت اختبار على اللي فات، وهكذا دواليك لغاية آخر السنة. شغالين اختبارات على طول إن شاء الله. ماشي، يبقى دي قاعدة عامة أهو عشان ما حدش يجي يقول إيه معرفتش. السؤال الثالث والسؤال الثاني، الأمر مع قرينة صريفة عن وجوب يدل، لفظ وجب يدل على الفرض أو الوجوب أو على الأمر. طيب، الوعيد على الفعل يدل على التحريم، صح؟ وعيد على الفعل مثل، ملينا أمثلة. لا، فين الوعيد على الفعل؟ وعيد يعني ذكر عقوبة على من يفعله منكم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يبقى في وعيد على الفعل اهو، من فعل كذا يبقى عليه كذا. طيب ها السؤال الخامس الامر مع قرين صريح عن الوجوب يدل على الاستحباب يدل على تاني كده واحد بس في ذكر الثواب على قرين ثاني مع عدد دليل على التحريم يدل على الكراهه صحيح ذكر ال ال قول تاني ذكر الثواب على الترك مع عدم دليل يدل على التحريم يدل على الكراهه ذكرنا امثله كتبنا امثله ثواب على الفعل على الترك مع عدم دليل يدل على التحريم يعني لو سبته لك ثواب جميل انا زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك المراه وان كان محقا يعني الجدال يعني يبقى في ذكر الثواب على ترك الفعل السؤال اللي بعده وعليكم السلام السؤال اللي بعده صح ايوه قول حل لكم الجراح عليكم يدل على الاباحه صح اثنين خطأ الأحكام الوضعية احنا قلنا الأحكام قسمين تكليفية ووضعية سبب الشرط من الأحكام الوضعية ثلاثة صحيح من انتفت شروطه ما اكتملت شروطه وانتفت موانعه بيسمى ايه العمل صحيح طبعا الأسئلة دي تقييم أسبوعي لنفسك يلا بقى نركز مع بعض كده طيب بسم الله الرحمن الرحيم تكلمنا في اللقاء السابق يا جماعة برضو احنا معنا كتاب اصول بتاع الشيخ ابن القيمين وخرجنا منه على اساس مكمل من بره على الموجود في الكتاب عشان يبقى احنا خلصنا الجزئيه على بعضها تكلمنا عن الاحكام ها التكليفيه وبعدين قرانا المره السابقه الاحكام الوضعيه وذكرنا وعليكم الصلاه والسلام في الاحكام التكليفيه عده قواعد ذكرنا ايه في الاحكام التكليفيه اللي انتوا كتبتوه ادله ها ادله الوجوب ايه هي كتمناها وبعدين ادله التحريم ازاي تستدل بالتحريم او ازاي تعرف ان ده حرام في ادله رقم ثلاثة ادله الكراهه وادله الاستحباب وادله الاباحه ده اللي احنا كتبناه كتبنا حاجه غير كده بص كده تاني اخر حاجه ايه الاباحه ده اللي احنا كتبناه نعم لا لسه الاحكام الوضعيه قرأناها من الكتاب هنكمل تاني في الكراسه كمل يلا على الكراسه بقيه احكام الاحكام التكليفيه بقى اكتب كده عنوان كده عريض قواعد اصوليه تتعلق بانواع الحكم التكليفي او بالحكم التكليفي قواعد اصوليه تتعلق بالحكم التكليفي ايه هي معنى القواعد الاصوليه يعني القواعد اللي انت هتستنبط بيها هتستدل بيها احنا قلنا اصول الفقه فائدته ايه يا جماعه تيسير عمليه الاستنباط كيف تستنبط اصول فقه يبقى لازم يكون معاك قواعد القاعده هناخد اولا قواعد الواجب مش الاحكام التكليفيه خمسه هناخد كل واحد بالقواعد بتاعته قواعد الواجب رقم واحد من اول القواعد الواجب قاعده بتسمى قاعده الوجوب في الذمه ووجوب الاداء الوجوب في الذمه ووجوب الاداء الوجوب في الذمه ووجوب الاداء باختصار معناها كده إذا وجد سبب العبادة الواجبة إذا وجد سبب العبادة الواجبة شغلت بها ذمة المكلف يعني إذا وجد سبب العبادة دلوقتي عندنا المؤذن أذن لصلاة المغرب عبادة واجبة ولا مش عبادة واجبة؟ شغلت بها ذمتك، فأصبحت في ذمتك إيه؟ صلاة المغرب، تمام؟ ثم اكتب كمل كده. ثم قد يجب عليه الأداء في الحال وهو الأكثر. قد يجب عليه الأداء في الحال وهو الأكثر. يعني أكثر عبادات أول ما يوجد السبب بتاعها واجب عليك إيه؟ تؤديها دلوقتي أهو. وقد لا يصح منه الأداء في الحال كالحائض يجب عليها الصوم ولا يصح منها بل هو واجب في ذمتها كالحائض يجب عليها الصوم ولا يصح منها لو صامت يعني بل هو واجب في ذمتها يعني عليها القضاء يبقى الواجب اما واجب اداؤه حالا وده أكثر العبادات، وإما واجب في الذمة يعني في رقبتك اللي يجب عليك تقضيه. واضح كده؟ يبقى في واجب أداء حالا، واجب إيه في الذمة. لو قلنا أذكر مثالا للواجب في الذمة، المرأة الحائض ها لا تصوم ولكن يجب عليها قضاء الصوم، فالصوم واجب أداء ولا واجب في الذمة بالنسبة لها؟ في الذمة في رقبتها. اثنين، قاعدة ثانية، الواجب باعتبار وقته ثلاثة: واحد واجب موسع، اثنين واجب مضيق، ثلاثة واجب مطلق. موسع مضيق مطلق، ناخد واحد واحد. الواجب الموسع مثل، اذكر مثاله بعدين اشرحه، الصلاة. الواجب الموسع مثل الصلاة. ايه معنى الصلاة؟ نفهمها الاول. صلاة المغرب، صليت دلوقتي المغرب، تمام؟ وقت المغرب بيخلص وقت ايه؟ العشاء، صح كده؟ لغايه العشاء. يبقى ما بين المغرب والعشاء تصلي المغرب، صليت في اول الوقت، في نصف الوقت، في اخر الوقت، برضو صليت المغرب فين؟ في وقته. اسمه ده واجب موسع. واجب موسع ما يتسع لغيره من جنسه، ده معنى واجب موسع. نكتب بقى معناه، الواجب الموسع ما يتسع لغيره من جنسه، وعليكم السلام، ما يتسع لغيره من جنسه. واضحه؟ يعني ما يتسع لغيره من جنسه، يعني من المغرب للعشاء تقعد تصلي من جنس الصلاه اهو، ده اسمه واجب موسع يتسع. بالعكس هتفهمها. اثنين، واجب مضيق مثل الصوم. واجب مضيق مثل الصوم، من الفجر الى المغرب، صوم من الفجر الى المغرب، لا يتسع الا لصيام واحد. صوم، احنا بنتكلم عن الصيام الواجب، صيام رمضان، ها من الفجر للمغرب بتصوم اليوم. هل ممكن واحد يقول لك انا هنصوم النهارده بنيه رمضان وبنيه قضاء رمضان اللي فات، او بنيه كفاره، ها كفاره يمين، او بنيه نذر، كنت نذر يومين اصومهم لله، فانا هصوم يوم من رمضان مع نيه النذر ده؟ قال لك لا، ده واجب ايه؟ مضيق، لا يتسع لغيره من جنسه. يعني هو الصيام ده لوحده، صيام رمضان ده لوحده من الفجر للمغرب لرمضان فقط، حصريا على رمضان، وقف على رمضان، ما ينفعش تدخل معاه نيه ثانيه، فالاسمه ايه؟ واجب مضيق. بص، لا مضيق، بص كده، من المغرب للعشاء، ها الوقت ده كله يتسع لغيره من جنس. يعني ممكن تصلي من المغرب للعشاء 100 ركعه، حد يقول لك لا؟ ها تدلك تصلي من المغرب للعشاء، حد يقول لك لا؟ يبقى ده اسمه واجب موسع، ما يتسع لغيره من جنس، يعني من جنس الصلاه. ثاني، يبقى الواجب الموسع تعمل زيه لغايه ما يدخل الوقت الثانيه زي الصلاه. طب واجب مضيق هو صيام اليوم واحد، ما ينفعش تصوم في اليوم الواحد اكثر من نيتين في الصيام الواجب. كلامنا على الصيام الايه؟ الواجب. واضحه؟ ها اتفضل. الصلاه الواجبه هل يجوز تجمع نيتين في الصلاه الواحده؟ لا، احنا كلامنا على الواجب ما يتسع، لا يتسع غير من هو واحده، بس نيه واحده. دلوقتي صلاه واجبه المغرب هتصلي بنيتين ازاي؟ العشاء صلي بنيتين ازاي؟ هي نية العشاء فقط. لا لا، أرجوك ما نخرج يعني، بس سؤال فقط فيما قلناه فقط، أي سؤال خارجي بعد المحاضرة عشان نمشي على خط واحد كده، بس هندخل في تفريعات، أسئلة هتبقى كتيرة وإيه هنتفرع يعني. واضحة يا جماعة؟ عشان ما نخرجش عن الخط الرئيسي. واجب ثلاث أنواع باعتبار الوقت. الواجب باعتبار الوقت ثلاثة أنواع. أول نوع موسع ومضيق. موسع يعني إيه؟ ما يتسع لغيره من جنس، يعني ممكن تصلي زيه لغاية وقت التانية من الظهر العصر. ينفع تصلي من الظهر العصر؟ ينفع؟ نعم. طب صلاة الظهر ينفع تصليها في نص وقت، في نص وقتها؟ نعم. ها يعني الساعة 2 ينفع تصليها الساعة 3 الا ربع؟ ها اسمه واجب موسع. واجب موسع، مسألة بقى ان افضل الوقت ان انت تصليها في الاول، ماشي، دي من ناحية الافضلية، احنا بنتكلم من ناحية الفقه، تمام يا جماعة؟ واجب مضيق ما لا يتسع لغيره من جنس، هو صيام واحد فقط في صيام الواجب. ثلاثة، الواجب المطلق مثل بر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده كله واجب، بس وقت ايه؟ بر الوالدين وقت ايه؟ في أي وقت. ها صلة الأرحام وقت ايه؟ في أي وقت. يبقى ده اسم واجب مطلق لم يقدر له وقت، لم يقدر له وقت، اسم واجب مطلق مش محدد من ناحية وقته. يبقى لو سألت سؤال أكمل، لو سألنا سؤال كده أكمل، الواجب باعتبار وقته ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واحد واجب موسع، واجب مضيق، واجب مطلق. لو سألنا سؤال تاني، عرف الواجب الموسع. ما يتسع لغير من جنس مثل الصلاة، تستطيع أن تصلي الظهر ما بين الظهر والعصر وتصلي غير الظهر، صح؟ ولا هو الظهر بس، قصر على الظهر فقط، صلي الظهر وصلي 100 ركعة 1000 ركعة زي ما انت عايز. نيجي الواجب المضيق، ما لا يتسع لغيره من جنسه. يعني ايه فايدة كلمة من جنسه؟ يعني من نوعه. يعني في الصيام، صيام رمضان، ينفع تصوم تاني بنية تانية؟ ما ينفعش. طب ينفع تقرأ القرآن؟ طب ازاي بقى ينفع؟ انت صيام يوم واحد، مصر مش من جنسه. قراءة القرآن ليست من جنس الصيام، دي نوع ودي نوع، دي عبادة ودي عبادة. انما العبادة من نوع واحد في الواجب المضيق هي حاجة واحدة فقط. الواجب المطلق ما ليس له وقت مقدر. خلصنا من دي؟ ادخل على رقم 2، قاعدة 3. ينقسم الواجب باعتبار التقدير إلى واجب مقدر وغير مقدر. ناخد واحد كده، مقدر وغير مقدر. واحد المقدر مثل، ماشي، المقدر مثل الصلوات، الصلوات الخمسة وفريضة الزكاة. يعني واجب مقدر نكتب معناها كده محدد، محدد معروف. الصلوات الخمس معروفة، هتصلي كل صلاة كم ركعة. فريضة الزكاة مش بالهوى انما بتقدير الشرع، ده اسمه واجب ايه؟ مقدر. اتنين، واجب غير مقدر مثل النفقة على الأولاد أو على الأهل. نفقة على الأهل دي مقدرة في الشرع بكام؟ تنفق عليهم قد في الشهر؟ 500 جنيه 600 جنيه 700 جنيه مش مقدر. واجب عليك النفقة ولا مش واجب؟ واجب. طب مقدرة؟ غير مقدرة في الشرع، وإن كانت مقدرة بالعرف. لو العرف وقتي بقى لو رفع الأمر للقضاء أن زوجتك اشتكتك عند القاضي والله ما بينفقش عليه، فالشرع يقدره بإيه أو القاضي يقدره بالإيه؟ بالعرف. شوف أنت معك كم ولد، تمام، والبيئة اللي أنت عايش فيها إزاي، والظروف عاملة إيه، ويقدر بالعرف وليس بالشرع. تاني، يبقى الواجب باعتبار التقدير إما واجب إيه؟ مقدر محدد في الشرع، وإما واجب غير مقدر. ذكرنا هذا مثال وده مثال، واضحة؟ ثلاثة أو القاعدة أربعة، قاعدة أربعة كده. واحد، نعيد من الأول. واحد الواجب في الذمة، والواجب في واجب الأداء وواجب الذمة، ده رقم واحد. اثنين، واجب باعتبار وقته موسع مضيق مطلق. ثلاثة، واجب مقدر وغير مقدر. أربعة بقى، الواجب باعتبار التعيين. التعيين ينقسم إلى واجب معين أي طلب فعله على وجه التعيين، طلب فعله على وجه التعيين أيضا مثل الصلوات. ربنا أمرنا بالصلاة معينة. طيب النوع الثاني بقى، واجب مخير أو مبهم، واجب مخير أو مبهم بين أشياء محصورة، واجب مخير أو مبهم بين أشياء، اكتب يا شيخ، واجب مخير أو مبهم بين أشياء محصورة تبرأ الذمة، تبرأ الذمة بأي منها، تبرأ الذمة بأي منها. تاني، يبقى الواجب باعتبار التعيين ينقسم إلى واجب معين يعني طلب فعله على وجه التعيين مثل الصلوات. النوع الثاني، واجب مخير يعني إيه؟ مبهم، واجب مخير أو مبهم، وهو تعريفه واجب مخير أو مبهم بين أشياء محصورة مثل كفارة اليمين. مثل كفارة اليمين. اقرأ معايا الآية كده. فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إيه الواجب عليك من الثلاثة دول؟ واحدة من الثلاثة. فده اسمه واجب مخير، بس مش واجب مخير من أشياء كده مطلقة، من أشياء محصورة من ثلاثة أشياء. افعل أيها شئت. لا لا مش بالترتيب. فكفارته إطعام 10 مساكين أو للتخيير وليس للترتيب، كسوتهم أو تحرير رقبة. اختار أي واحدة من الثلاثة دول. تمام. فمن لم يجد بقى حاجة من الثلاثة دول بقت مرتبة هنا بقى، فصيام 3 أيام. يبقى فين الترتيب؟ في صيام 3 أيام وليس في 3 أشياء دول. تاني، يبقى الواجب باعتبار التعيين في واجب معين. هتصلي صلاة المغرب، مش هيخيرك صلي المغرب ولا صلي العشاء، صلي الظهر ولا صلي العصر. لا لا، ده معين بالوقت. الظهر يبقى ظهر والعصر يبقى عصر. تمام. يجي لك صيام رمضان يبقى صيام رمضان، ده واجب معين. والأكثر في واجبات التعيين، الأكثر في الواجبات أنها إيه؟ معينة. نوع تاني في واجب مخير بين أشياء إيه؟ محصورة مثل كفارة اليمين. تمام؟ جزاك الله خير. تمام تمام كده يا جماعة. قاعدة 5، ينقسم الواجب باعتبار، ينقسم الواجب باعتبار المطالب به، باعتبار المطالب به إلى واجب عيني وهو المطلوب من كل فرد، من كل فرد. واجب عيني مطلوب من كل فرد، من كل عين، من كل ذات. يعني العبرة فيه بالإيه؟ بعين الشخص. واجب عيني، وهذا كثير من الواجبات بقى. واجب عيني الصلوات، صيام رمضان، تمام، الحج، الزكوات، دي اسمها واجب عيني، يعني واجب على كل واحد يفعل. 2، واجب كفائي، وهذا كفائي، كفائي اللي هو الواجب الكفاية، واجب الكفاية أو واجب كفائي، وهذا معناه أن يقوم به من يكفي، أن يقوم به من يكفي، فيسقط الإثم عن الباقي. وإن لم يقم به أحد، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. مثل، مثال قريب لنا كلنا، صلاة الجنازة، ده فرض كفاية أو واجب كفائي أو واجب على الكفاية، كل هذا بمعنى واحد. وجود أطباء في المجتمع المسلم، لازم يكون في طبيب، يكون في مهندس، يكون في ناس متخصصة في الصناعة، في الإدارة، في الجهاد، في الإفتاء، كل هذا واجب على الإيه؟ على الكفاية. ولا واجب على كل مسلم يبقى طبيب؟ مش واجب، ده واجب كفاية. طيب، في مسألة مهمة في واجب الكفاية، وهو إيه بقى؟ احنا كلنا بنقول يا عم ده فرض كفاية، صلاة الجنازة مش هتيجي صلاة، ده فرض كفاية. ما فرض كفاية، ولكن وجب على من لم يفعل فرض الكفاية أن ينبه غيره. يعني سمعت ان صلاة الجنازة في الساعة كذا عن فلان الفلاني، فانت رحت نايم، ما انا خلاص ايه، ما هي فرض كفاية، طب ما ده ينام وده قد ينام وده قد ينام وده قد ينام، فايه الحل بقى؟ ان انت مش هتروح، واجب عليك ان انت تنبه غيرك، تبلغ غيرك ان في فرض كفاية مطلوب مننا نفعله، ان في فرض كفاية. يبقى واجب عليك، اذا ما عملتوش واجب عليك ان تبلغ غيرك. واضح يا جماعة؟ وعليكم السلام. يبقى لو قسمنا كده الواجب الكفائي، قواعد الواجب كده، لو قسمنا قواعد الواجب، نقول اول قاعدة الواجب في الذمة وواجب الاداء. القاعدة الثانية باعتبار التقدير، ينقسم الى باعتبار الوقت، انقسم الى موسع ومضيق ومؤقت. يبقى نقول كده ممكن في واجب مؤقت وفي واجب مطلق. الواجب المؤقت نوعان، ممكن نقسمها تقسيمة تانية، واجب مؤقت وواجب مطلق. الواجب المؤقت يبقى نوعان، ايه هم بقى؟ اللي هو الوقت، يعني موسع ومضيق، هو كده كده الوقت بس اسمه مؤقت، بينقسم لقسمين، موسع ومضيق. طب الواجب المطلق ليس له وقت، وموسع ومضيق. المؤقت بيشمل موسع ومضيق. نيجي للقاعدة الثالثة، واجب مقدر يعني محدد، واجب غير محدد، واجب مقدر مثل ايه؟ الصلوات والزكوات وغيره. واجب غير محدد نفقة على القريب، نفقة على الأهل. نيجي القاعدة اللي بعدها، واجب معين وواجب مخير أو واجب مبهم بين أشياء محصورة. واجب معين زي ايه؟ كثير من الواجبات. طب واجب مبهم بين أشياء محصورة؟ كفارة اليمين. متحشش بجد بعد إذن. طيب في واجب على الكفاية وواجب على الايه؟ على الأعيان. واجب عيني وواجب ايه؟ كفاية. الواجب العيني المطلوب منه الفعل ولا المقصود الفاعل؟ خد بالك من الحته دي. الواجب العيني المقصود منه الفاعل، انت شخصك لازم تعمله. طب الواجب الكفايه الفعل، الفعل لازم يوجد، مين اللي يعمله؟ مش هيهم. تمام كده يا جماعه، واضحه؟ طيب اكتب برضو قاعده في تحت الواجب الكفائي، لسه في قاعده اخيره. قد يصير واجب الكفايه، قد يصير واجب الكفاية إلى واجب عيني. وعليكم السلام. قد يصير واجب الكفاية إلى واجب عيني، وهذا وهذا إذا لم يكن هناك إذا لم يكن هناك أحد يقوم به إذا لم يكن هناك أحد يقوم به إلا من عين، إلا من عين. مثال، مثال البلد عندنا مضطرة إلى تعيين قاضي. تمام، تعيين قاضي واجب كفاية ولا واجب عيني؟ واجب كفاية. فعندنا القاضيين، فده يقول ده واجب كفاية أنا مش مش مش مش هتقدم لها، وده يقول إيه واجب كفاية أنا مش هتقدم لها، فبالتالي ما يبقاش مش هيبقى في قاضي. تمام، فايه الحل فيها؟ ان ياتي ولي الامر فيعين قاضي، فاصبح عليه واجب ايه؟ عيني، مع انه اصلا واجب كفايه. فقد يقول واجب الكفايه الى واجب ايه؟ عيني. انت في مكان ومات ميت، انتوا 100 نفس، 100 واحد، ولكن ما فيش ولا واحد بيعرف يغسل الا واحد، فيجي يقول ايه؟ لا ده غسل الميت إيه؟ فرض كفايه، اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقي. مين البعض اللي هيقوم به؟ ما فيش غيره، فاصبح عليك واجب ايه؟ عيني. واضحه كده؟ طيب قاعده اخيره، حته الواجب يبقى احنا خدناها. قاعده، قاعده رقم كام كده؟ 6. طيب يا سيدي، المقدور عليه، المقدور عليه الذي لا يتم الواجب، الذي لا يتم الواجب الا به فهو واجب. المقدور عليه الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثل الوضوء للصلاة، ماشي، الوضوء للصلاة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني ما لا يتم الواجب إلا به، عشان مش هتقدر تعمل الواجب ده إلا ما تأتي بهذه الوسيلة. الصلاة واجبة، فلن تتأتى الصلاة إلا بالوضوء. مثال أيضا الحج، ها، فالسفر للحج يصبح إيه؟ واجب. وسيلة يعني. تمام، الوسائل بيقولوا عنها، بيعبروا بقاعدة فقهية بقى، مش قاعدة أصولية. دي قاعدة اللي بنتكلم فيها، دي قاعدة أصولية خدوا منها قاعدة فقهية، فقالوا الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. خلينا بس في القاعدة الأصولية دي، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. دي واضحة للجميع. عشان تحج لازم إيه؟ تسافر، يبقى حكم السفر إيه؟ واجب ولا سنة؟ واجب. ليه؟ عشان هتؤدي الفريضة، هتؤدي واجب. طيب برضو في الحج، عشان تحج لازم يكون معك فلوس. هل واجب عليك اللي انت تشتغل وتجد وتجتهد وتحوش وتعمل جمعيات وتضيق على نفسك عشان تجمع 20,000 او 25,000 عشان تروح تحج؟ ليه ما قلتش ان دي واجب؟ ما انت استطعته، انت باستطاعتك اللي انت تشتغل. مثال اخر، مثال تاني، انت عشان تزكي لازم تبلغ نصاب، المال يبلغ نصاب، فانت معكش فلوس تبلغ نصاب. جرام الذهب دلوقتي يا 24 330 جنيه مثلا، فلو قلنا 330 في 85، قول 300 في 85، قول يطلع لك 20 25 الف. فعشان تزكي لازم يكون معك 25 الف جنيه. فانا اجي اقول لك ايه؟ انت واجب عليك تشتغل وتحوش وتعمل جمعيات عشان تكون مبلغ يبقى معك 25 الف، وتمر عليه سنة هجرية وتطلع عليه زكاة، هل ده واجب عليك؟ طيب ليه ما قلتش دي واجب؟ فخدوا منها قاعدة بقى، اكتب يا سيف قاعدة ماشي، اكتب قاعدة قاعدة ماشي القاعدة ايوه اللي بعدها، ما لا يتم الوجوب الا به، ما لا يتم الوجوب الا به فليس تحصيله بواجب، ما لا يتم الوجوب الا به فليس تحصيله بواجب. مثال الاستطاعة للحج لا يجب تحصيلها، اللي هو المال يعني، لا يجب تحصيلها إن لم تكن حاصلة بالفعل، إن لم تكن حاصلة بالفعل. وكذا مثال تاني إخراج الزكاة لا يجب جمع المال حتى يتم النصاب لها، لا يجب جمع المال حتى يتم النصاب لها. يبقى القاعدة معناها ما لا يتم الوجوب إلا به، يعني عشان يجب عليك الحج لازم تعمل وتعمل، فده عشان يتم الايه الوجوب، عشان يجب عليك الحج لازم تعمل كذا وكذا، فيقولك هذا ليس بواجب. عشان تخرج الزكاة لازم تحوش وتدبق فلوس عشان تجمع نصاب ويمر عليه سنة عشان تفرض على نفسك الزكاة، فما لا يتم الوجوب إلا به فليس إيه؟ فليس تحصيله بواجب. طب ما لا يتم الواجب إلا به، الواجب أصلا فرض عليك أو هو وقع عليك أصلا وفي استطاعتك، بس عشان تعمله لازم تأتي بالوسيلة، فالوسيلة حكمها إيه؟ طب عشان يتم الوجوب، عشان يقع عليك الوجوب، عشان يقع عليك الوجوب لازم تسعى أن يقع عليك الوجوب، ليس تحصيله بواجب. اتفقنا؟ يعني الواجب لا، ما هو الثانيه برضه مقدور عليه، الثانيه مقدور عليه، ولكن مقدور عليه بقى وقتيه تحصيل بتحصيل، انما الواجب الصلاه فرضت عليك مقدور عليها اهو تمام في استطاعتك، وجبت عليك وفي استطاعتك، مش هتحصل، مش هتجتهد عشان الصلاه تفرض عليك، مش هتجتهد عشان صيام رمضان يبقى فرض عليك تمام، مش هتجتهد عشان الشهاده تبقى فرض عليك، واضح يا جماعه؟ شهادتين يعني. انما اللي حج ها بيقول لك هتجتهد عشان تحج، هتجتهد وتحوش عشان تيجي، لا انت كده عشان تفرض على نفسك الحج لا، انما اصلا الفلوس موجوده معاك، فاصبح الواجب ساقط عليك. الواجب في اللغه معناه ايه؟ خدناه المره اللي فاتت، ساقط واللازم، فاصبح الحج واجب عليك، معاك فلوس الزكاه ومرت عليها سنه اصبحت اخراج الزكاه واجب عليك، تمام كده؟ وضحت؟ وضحت تماما؟ طب نعيد كده قواعد الواجب. اول قاعده الواجب في الذمه وواجب الاداء، الواجب في الذمه مثل الصوم والصلاة، ده الواجب في الذمة، إذا وجد سبب العبادة وجبت في الذمة، ويجب عليك أداءها فين؟ في الحال، ولكن قد يكون هناك مانع فلا يجب عليك القضاء في الحال، إنما يجب عليك القضاء بعدين في المآل بعد شوية يعني، مثل إيه؟ المرأة الحائض إذا دخل عليها الصيام. القاعدة الثانية الواجب باعتبار وقته بينقسم إلى مؤقت ومطلق، المؤقت يعني له وقت، بينقسم لقسمين موسع ومضيق، الموسع معناه ما يتسع لغيره من جنسه، مثل الصلاة بين المغرب والعشاء، تتسع الوقت ده لغير الصلاة من جنسه، لغير صلاة المغرب يعني، الله أكبر. والواجب المضيق والواجب المطلق. رقم ثلاثة واجب مقدر وواجب غير مقدر. رقم أربعة واجب معين وواجب مخير. خمسة واجب كفاية وواجب عيني. ستة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب. طيب يا جماعة والأذان نكتب بس كده الأذان. ثانيا قواعد الحرام أو قواعد التحريم، قواعد التحريم. قاعدة واحد ما لا يتم ترك الحرام إلا به، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. مثال ترك الزنا هذا حرام، والبعد عن الاختلاط واجب لأنه وسيلة لترك الحرام. طيب يا جماعة نكمل القواعد دي عشان يبقى خلصناها. القاعدة الثانية من قواعد التحريم، الفعل الواحد قاعدة بتقول كده قد يكون واجبا حراما، الفعل الواحد قد يكون واجبا حراما وقد يمتنع ذلك، وله مواضع، وله مواضع. يعني ازاي الفعل الواحد قد يكون واجب عليك وفي نفس الوقت حرام عليك؟ ازاي تيجي ازاي دي واجب وحرام في نفس الوقت؟ ما تجيش، ده متضادين. بيقولك حسب الموضع اللي فيه بقى. الموضع الاول الواحد بالنوع، اسمه كده الواحد بالنوع، الفعل الواحد بالنوع، بالنوع بي بي، الواحد بالنوع. مثل السجود واجب، الواحد بالنوع يعني فعل نوع واحد، السجود واجب إن كان لله، محرم إن كان لغير الله. ها يبقى واجب حرام في نفس الوقت بس حسب نوعه بقى. وضحت كده يا جماعة؟ ها واجب بالنوع، محرم في حالة، ها وواجب في حالة أخرى. نعم حسب النوع، مش مشكلة، مش هتفرق. الأكل في رمضان حرام في النهار، ما هو بالنوع حسب بقى النوع، ممكن يكون الوقت، تمام كده، ممكن يكون القصد، ممكن يكون الشخص، حسب النوع، حسب النوع. فالنوع ها هو اللي بيحدد لك. الأكل في النهار رمضان حرام وحلال في الليل. طيب لو جينا للشخص، الأكل في نهار رمضان حرام من المرأة الطاهر، أكل في نهار رمضان حرام من المرأة الطاهر، حلال من الحائض، وهي كده كده مفطرة. شفت جت ازاي؟ يبقى حسب الشخص اهو. حرام من المريض، برضو مسألة الأكل، حرام من المريض بقصد انتهاك الحرمة، هو مريض اه تاخد بالك، بس ممكن يكمل الصيام، فهو قال لك ايه ها عشان ينتهك حرمة رمضان فافطر، مع انه ممكن يستحمل. وحلال بقصد استباحة ما حرمه الله، يبقى ايه اللي حلله وايه اللي حرمه عليه؟ النية والقصد، نيته ان هو يستبيح بالرخصة، لا واحد نيته تاني ان انا اهتك حرمة الشهر، اهتك حرمة رمضان، فيصبح حرام عليك بالنية. فبيقول ان الفعل الواحد حسب النوع قد يكون حرام في وقت وحلال في وقت اخر، حرام على شخص وحلال لنفس الشخص بس بالنية. واضح يا جماعة؟ يبقى الفعل قد يكون حراما حلالا في نفس الوقت. لو قلنا اذكر مثال السجود، واضحة كده، السجود لله واجب ولغير الله حرام، واضح كده؟ طيب ناخد اللي بعده. قلنا رقم واحد الواحد بالنوع، صح؟ رقم اثنين الفعل الواحد بالشخص يصعب تصور كونه واجبا حراما، الفعل الواحد بالشخص يصعب كونه أو يصعب تصور كونه واجبا حراما. يعني هو شخص واحد وفي نفس الوقت هيفعل فعل واحد والفعل ده واجب حرام، ازاي تيجي؟ هيصلي صلاة، تمام كده، والصلاة ديت واجبة وفي نفس الوقت حرام، تيجي ازاي؟ بس خد بالك الصلاة واجبة، انت بتقول قبل الظهر، نتكلم على الصلاة الواجبة. لا مش كده، الفعل نفسه حرام، ممكن لها مثال، مثال اوضح ليها الصلاة في الارض المغصوبة، اكتب كده الصلاة في الارض المغصوبة، قالوا دي اللي احنا قاعدة اسمها قلنا عليها ايه، انفكاك الجهتين. الصلاة واجبة عليك، واحد غصب بيت واحد او ارض واحد وبنى فيها بيت وقعد فيها، فالارض دي اصلا اللي بنى فيها البيت ايه، مغصوبة مسروقة، حرام ان هو يقعد فيها، انفكاك الجهتين، فالارض ديت حرام انه يقعد فيها لان مغصوبه، ولكن حضرته الصلاه عايز يصلي، مش هيقعد في بيته مش هيصلي خالص، هيصلي في مره من المرات، فهو حكم الصلاه، الصلاه اصبحت واجبه عليه وفي نفس الوقت حرام عليه الصلاه في الارض دي. بس اصبر بس عليا، انا بس بضرب لك المثال، يبقى هي واجبه عليه وفي نفس الوقت ايه حرام، يبقى واجب حرام في الناس زي جت ازاي، مثال الارض المغصوبه. تمام. القاعدة دي اسمها قاعدة ايه؟ انفكاك الجهتين. اختلف بقى الفقهاء يا ترى الصلاة دي صحيحة ولا صلاة فاسدة. منهم من قال الصلاة فاسدة ومنهم من قال الصلاة صحيحة، لان القاعدة اللي قلناها دي انفكاك الجهتين، دي ناحية ودي ناحية، الصلاة واجبة عليه وحرام عليه انه يقعد في الارض المغصوبة، فدي ناحية ودي ناحية تسقط عنه الاثم كده، الصلاة خلاص سقطت عنه، ولكن لسه عليه اثم في رقبته اللي هو ايه؟ غصب الارض. واضحة كده؟ دي قاعدة يعني من قواعد التحريم، ان الفعل قد يكون واجبا حراما، عرفنا وقتيه بيكون واجبا حراما، تمام؟ طيب في قواعد المستحب، قواعد المستحب هي قاعدة واحدة ثلاثة او ثالثا، قواعد المستحب قاعدة، هل يجب المندوب بالشروع فيه؟ هل يجب المندوب بالشروع فيه؟ يعني بالبدء فيه. انت صمت صيام النهاردة، صيام النهاردة نفل ولا فرض؟ نفل، تمام كده. فانت بدأت الصيام جيت على الظهر كده وتعبت، او بدأ ليك اللي انت ايه تكثر، هل يجب المندوب طالما اللي انت بدأت ان هو سنة، هل يجب عليك اللي انت تتمه؟ ما تقولش لا كده على طول. هل يجب المندوب بشروع فيه؟ فيه قولان، فيه قولان. قول الاول يجب ويحرم قطعه، طالما بدأت فيه يحرم عليك اقطعه، واستدلوا بايه؟ ولا تبطلوا اعمالكم. القول الثاني، القول الثاني لا يجب، لا يجب. يا شيخ اصبر يا شيخ، يا شيخ احنا قلنا من لسه احنا بنتعلم، مش على طول ايهما ارجح؟ طب ايه راجع يا عم الشيخ؟ طب مش عارف ايه ونعمل ايه؟ احنا بنتعلم، دي قاعده تعليم وليست قاعده افتاء. اي سنه؟ ما هم قالوا ايه؟ ولا تبطلوا اعمالكم، مش انت بتعمل عمل؟ مش انت بتعمل عمل بتصوم اهو؟ قال لك انت تبطلوا ليه؟ الله نهاك عن الابطال. فده دليل من قال ان هو ايه؟ واجب، تمام؟ لا يا شيخ احنا مش عايزين نخرج، الله يكرمكم، مش عايزين اي خروج، يبقى اي بعد الصلاه او بعد المحاضره، بس خلينا بس في الحاجه عشان ما نطلعش عن الخط الرئيسي. ها الحته اللي احنا بنقولها اتفضل. كان محدث الجماعة مثلا في الصيام ده حد الجماع انت ابطلته كده؟ اقصد على كفاره وكده مثلا؟ وهم بقى اختلفوا بقى دي، بقى اختلفوا في دي، هل يقاس على صيام رمضان ولا لا يقاس؟ طب معلش خلينا بس نكمل. حاضر حاضر بعد المحاضره، حاضر كل الاسئله عايزينها نجاوب عليها بس بعد المحاضره. القول الثاني قلنا ايه؟ ها؟ لا يجب، تمام كده. والراجح القول الثاني انه لا يجب، والراجح القول الثاني انه لا يجب، ويستثنى من هذا الحج والعمرة، ويستثنى من هذا الحج والعمرة. احنا بنتكلم في قاعدة اصول، ها محاضرة اصول دي وليس محاضرة فقه، خدوا بالكم. فالامثلة اللي بتيجي في الاصول لمجرد التمثيل وليست للمناقشة، يذكر مثال على قاعدة بيفهمك القاعدة بمثال. طالما بدأ وشرع فيه لا لا لا يجوز الرجوع فيه، اتم يتم الحج والعمرة، حتى لو كانت سنة الحج الثاني او العمرة الثانية. طيب خلصنا كده قاعدة المندوب. قاعدة المباح، قاعدة المباح، قاعدة بتقول المباح قد يكون واجبا من حيث الأصل، مباح بالنظر إلى كل فرد، المباح قد يكون واجبا من حيث الأصل، مباح بالنظر إلى كل فرد منها. مثال الطعام، طعام واجب من حيث الاصل، واجب عليك ان انت تاكل، صح؟ اصل الطعام واجب، صح يا جماعه؟ طب اي الانواع تاكل؟ مباح بقى تختار اللي انت عايزه طالما انه حلال، يبقى واجب من حيث الاصل، مباح من كل النوع، تمام كده. في قاعده ثانيه بيذكروها تحت المباح، الاصل في العبادات التحريم، الاصل في العبادات التحريم، والاصل في غيرها الاباحه، الاصل في العبادات التحريم. التحريم قاعدة، قاعدة دي تانية. ايوة التحريم، ايوة اكتب كتبتها. والاصل في العادات الاباحة، يعني ايه اصل في العبادات التحريم؟ يعني ما ينفعش تتعبد ربنا بعبادة لم يأتي عليها دليل، من هي عبادة؟ بس لازم تجيب عليها دليل. يبقى حرام عليك العبادة إلا أن تأتي عليها بدليل. طب العادة، الأصل في العادات الإباحة، تأكل اللي أنت عايزه، تلبس ما تشاء إلا أن يدل دليل على التحريم. يبقى العبادة تتوقف في العبادة إلا أن تأتي عليها دليل. ما هي دي البدعة بقى، بدعة بيأتي من غير دليل. طب العادة، العادة غير العبادة، الأصل فيها الإباحة، تفعل ما تشاء طالما لم يدل عليها تحريم. وقع القاعدة دي كده، يبقى احنا خلصنا باختصار قواعد الايه، الاحكام التكليفية، القواعد الاصولية اللي بيستدل بيها. ايه يا شيخ؟ الكراهة غالبا بتدخل تحت التحريم، لان التحريم بينصرف للكراهة حسب الايه، حسب القرين. طيب يا جماعة، هو الشيخ محمد مجاش؟ نعم؟ ما انا بزود لكم على الكتاب عشان تتضح القاعده. لا لا، طب بص يا جماعه، صلى رسول الله، احنا عندنا اختيارين، اما نمشي تبع الكتاب فقط لا غير، تمام، واما نمشي ونتوسع. طبعا نتوسع مش توسع كامل، احنا بناخد بس قواعد اللي بتتعلق بالموضوع، قواعد اصوليه فقط تتعلق بالموضوع بطريق مباشر وليس بطريق غير مباشر. فانتوا حسب الاختيار، المقرر عليكم كتاب الاصول من علم الاصول فقط، ها انتوا باختيار نمشي فيه فقط لا نخرج ولا ناخذ القواعد. والافضل طبعا تاخذ القواعد، لان هتدخل في السنه الثانيه ان شاء الله كتاب معالم اصول الفقه عند الجيزاني، بتاع الجيزاني عند اهل السنه والجماعه، ليست فيه القواعد دي بكثره، تمام. فطبعا لما ناخذها دلوقتي وحتى لو ما نتاكد عليها ثاني في سنه ثانيه بتبقى العمليه ايه، اسهل واوضح. طيب نقرا بس بعض الكلمات هنا من الكتاب، الأحكام الوضعية قرأناها المرة اللي فاتت، خدنا الصحيح، لا بنختلف بقى، الأحكام الوضعية خدنا الصحيح المرة اللي فاتت وخدنا الفاسد. طيب يا جماعة نكتب بقى كده، نكتب كده، احنا قلنا الأحكام الوضعية المرة اللي فاتت كام؟ 5. الأحكام الوضعية كام؟ 5. اللي في الكتاب مذكور ايه؟ الصحيح والفاسد، وكملنا عليهم 3 اللي هم ايه؟ السبب والشرط والمانع. نذكر مثال عشان تتضح به المقال ونكتب المعاني دي. أقيموا الصلاة، حكم إقامة ده عندنا ولا؟ حكم إقامة الصلاة واجب. طيب دخول وقت الصلاة بيسموه سبب، دخول الوقت سبب، لما تفهمش المثال ده يكتبه إقامة الصلاة واجبة. واجب ده حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ كلمة واجب حكم تكليفي، كلمة واجب حكم تكليفي. طيب الواجب الحكم التكليفي ده له احكام وضعيه سهلت لي. طيب ايه الاحكام الوضعيه؟ واحد دخول الوقت بيسموه سبب، دخول الوقت بيسموه ايه؟ سبب. 2 ستر العوره بيسموه شرط عشان تصلي، يعني ستر العوره شرط. 3 المراه الحائض عندها مانع، فدي الكلمه الثالثه مانع. 4 اكتملت الشروط والاسباب، اكتملت الشروط والاسباب وانتفت الموانع، يسمى صحيح، يسمى صحيح. 5 اختل شيء من ذلك يسمى فاسد، يسمى فاسد. يبقى اقيم الصلاه ده واجب حكم تكليفي، عشان تقيم الصلاه لازم يدخل وقت، ده سبب. وتستر العوره ده شرط، او تتوضا ستر العورة ده شرط أو الوضوء. المرأة الحائض عندها مانع، اكتملت الشروط وانتفت الموانع، بقى العمل صحيح. اختل شيء من ذلك بقى العمل فاسد. اللي مذكور في الكتاب الصحيح والفاسد، نعرف بقى السبب والشرط والمانع. السبب هو ما يلزم من عدم العدم. لا لا اكتب اكتب. السبب هو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. مثال دخول الوقت بالنسبة للصلاة، دخول الوقت للصلاة، لو ما دخلش وقت الصلاة ها تصلي؟ يبقى يلزم من عدم العدم، يعني السبب مش موجود يبقى العمل مش ايه، مش موجود. واضحة كده؟ ما يلزم من عدمه العدم. ناخد الكلمة التانية الشرط. طيب يا جماعة كنا بنقول ايه؟ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، اكتب ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا يلزم من وجوده وجود. مثال الوضوء للصلاة. الوضوء للصلاة لو ما توضيتش يبقى ما فيش صلاة. طب لو توضيت مش لازم تصلي إذا ما كانش صلاة فرض. ما يلزم من عدمه العدم يبقى يشترك مع مين؟ مع السبب في النقطة دي. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود هو بيكمله ولا عدم لذاته. بس مش هناخد الكلمتين دول خلينا مع الكلمة دي بس. طب لو واحد بيحب يتوضى بس ما شاء الله يبقى لازم كل الوضوء لازم. نعم تاني كده. لو واحد بيحب يتوضى عشان يتطهر دايما احنا قلنا اهو لازم يصلي بعد احنا قلنا يا عم الشيخ ما يلزم من عدمه العدم لو ما فيش ولا يلزم من وجوده وجود يعني مش لازم كل ما تتوضى لازم تصلي. اخر كلمه بقى ايه سبب شرط المانع ما يلزم من وجوده العدم. ببساطة كده جيبها بالعقل كده ما يلزم من وجوده العدم. مثال الحيض بالنسبة للمرأة وجد الحيض يبقى مش هتصلي ولا تصوم. واضحة كده يا جماعة؟ طيب ايه معنى الصحيح اللي الشيخ ذكره في كتابه ما اكتملت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. طب الفاسد ها ما اختل شرطه ووجد فيه الايه المانع. نكتبه نكتبه مع بعض. الصحيح ما اكتملت شروطه وانتفت بالفاء وانتفت موانعه. ما اكتملت شروطه وانتفت موانعه. طب الفاسد ما اختلت شروطه ووجد المانع. ما اختلت شروطه ووجد المانع. يبقى الخمس كلمات نرجع لهم تاني عشان نسمعهم ان شاء الله. سبب ما يلزم من عدمه العدم. مثال دخول الوقت للصلاة عدم بلوغ النصاب او عفوا عدم مرور الحول. عدم مرور الحول رقم اثنين عندنا احنا. طب يلا وانتبه موانئ